بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نواصل شرح هذه الموضوع المباركه, حجز الاماني في فرش سوره طه. يقول النظم رحمه الله تعالى: وفي ملكنا ضم شفا وافتحوا أولي نهى, وحملنا ضم واكسر مثقلا كما عند حلمي. فقوله رحمه الله تعالى: وفي ملكنا ضم شفا وافتحوا أولي نهى, بيانا لمذاهب القراء في قول الله جل وعلا بملكنا. فقوله وفي ملكنا ضم شفاء, فالمبعوث لهم بشفاء وهم حمزة الكسائي قرأوا بضم هذه الميم بملكنا. وفي ملكنا ضم شفاء وافتحوا أولينها, فالمبعوث لهم بأولينها وهم نافع وعاصم, فتحوا هذه الميم بملكنا بملكنا. الباقون المسكوت عنهم بالكسر بملكنا. إذن الحركات الثلاث: الضم والفتح والكسر. فقرأ حمزة الكسائي بضم الميم بملكنا, وافتحوا لينها نافع وعاصم بملكنا, والمسكوت عنهم بالكسر بملكنا. فتحصل من ذلك أن فيها اللغات الثلاث: بملكنا بملكنا بملكنا. فتوجيه هذه القراءة فقراءة بملكنا, فقيل إن بملكنا بالضم أي السلطان, مأخوذ من الملك أي السلطان, بملكنا من الملك وهو السلطان. وبالفتح مصدر ملك يملك كغلب يغلب بملكنا مصدر, وبالكسر بمعنى الحيازة بملكنا بمعنى أنك حزت الشيء فصار ملكا لك من الحيازة بملكنا, أي من حاز الشيء فملكه يملكه. ثم قال رحمه الله تعالى: وحملنا ضم واكسر مثقلا كما عند حرمي. وحملنا ضم واكسر مثقلا كما عند حرمي. قول الله جل وعلا: ولكننا حملنا أوزارا وحملنا ضم واكسر مثقلا كما عند حلمي. فهذه القراءة ولكننا حملنا أوزارا قرأها ابن عامر وحفص ونافع وابن كثير. ولكننا حملنا بضم الحاء وكسر الميم وتشديدها, ولكننا حملنا. الباقون قرأوا فتح الحاء والميم وتخفيفها: ولكننا حملنا أوزارا, ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. وهذا معنى قول الناظم: وحملنا ضم واكسر مثقلا كما عند حلمي. فالمربوط له بكما ابن عامر عند حفص حرمي حرميان نافع بن كثير قرأ هذا اللفظ كما تلفظ هو به: ولكننا حملنا بضم الحاء كسر ميمي مع تشديدها، فبقيت قراءة الباقين ولكننا حملنا فتح الحاء والميمي والتخفيف. توجيه هذه القراءة، فمن قرأ حملنا بضم الحاء والكسر والتشديد أنه بنى الفعل لما لم يسمى فاعله، بنى الفعل لما لم يسمى فاعله، على أن غيرهم حملهم على ذلك، على أن غيرهم حملهم على ذلك. وأما من قرأ حملنا بالحاء والميم المخففة أنه أسند الفعل إلى الفاعل، ولكن حملنا هم حملوا ولكن فعدناه المفعول مفعول واحد، فهذا معنى قوله ولكننا حملنا أوزارا. فإذا هذه بيان مذاهب القراء في قول الله جل وعلا ولكننا حملنا أوزارا من ذي الحمل. ثم قال وخاطب يبصر شذا، وخاطب يبصر شذا في قول الله جل وعلا قال بصرت بما لم تبصروا به، حمزة والكسائي، فقرأ حمزة والكسائي قول الله جل وعلا قال بصرت بما لم تبصروا به بالتاء بالخطاب، وقرأ غيرهما بالياء قال بصرت بما لم يبصروا به، وهذا ما قول النووي رحمه الله تعالى وخاطب يبصروا شذا، المرموز لهم بشذا الحمزة والكسائي، قرأوا بالخطاب قال بصرت بما لم تبصروا به، والباقون قرأوا بالغيبة قال بصرت بما لم يبصروا به. ففي توجيه هذه القراءة، فمن قرأ بالخطاب رده على الخطاب في قوله تعالى قال فما خطبك يا سامري، خطاب من الله من موسى للسامري، قال فما خطبك يا سامري، قال السامري بصرت بما لم تبصروا به، فرده للخطاب السابق قال بصرت بما لم تبصروا به، والمعنى علمت بما لم تعلموا وفطنت بما لم تفطنوا له، علمت بما لم تعلموا وفطنت بما لم تفطنوا له. وأما من قرأ بالغيب قال بصرت بما لم يبصروا به، قال حمله على معنى ما لم يبصر به بنو إسرائيل، قال بصرت بما لم يبصروا به، علمت بما لم يعلم به بنو إسرائيل. فقوله قال بصرت بما لم تبصروا به هذا من كلام السامري، والسامري هذا يقال أن اسمه موسى بن ظفر، السامري قيل أن اسمه موسى ابن ظفر، وكان يعبد البقر وأظهر الإسلام، يعني لم يكن مسلما حقا وإنما كان يعبد البقرة، ولهذا اتخذ عجلا له خوار، فهو لم يكن مسلما حقيقة وإنما ادعى ذلك حتى يدخل على بني إسرائيل تلك البدعة. فقولوا بصرت بما لم تبصر، قال المفسرون إنه بصر ورأى أثر فرس جبريل فقبضه، وقبضت قبضة من أثر الرسول، فتلك القبضة إنه رأى أثر فرس جبريل لما نزل لهلاك فرعون وقومه، فهو رأى أثر هذه الفرس فقبضها، قبض فقبضت قبضة من أثر الرسول لينفذ بها خطته، فنبذتها بعد ذلك حتى أخرج ذلك عجلا له خوار. فقوله بصرت بما لم تبصر أي علمت وعلمت بما لم تعلموا به، هذا توجيه لقراءة بصرت بما لم تبصر به. ثم قال وبكسر اللام تخلفه حلا دراك، وبكسر اللام تخلفه حلا دراك. يقول الله جل وعلا: وإن لك موعدا لن تخلفه، وبكسر اللام تخلفه حلا دراك. فالمروز لهم بحلا دراك هو أبو عمرو بن كثير قرأ قول الله جل وعلا: وإن لك موعدا لن تخلفه، بكسر اللام. وهذا معنى قوله: وبكسر اللام تخلفه حلا دراكي. المروز لهم بحلا دراكي ابن كثير وابو عمرو قرأ بكسر هذه اللام: وإن لك موعدا لن تخلفه. الباقون قرأوا بفتح اللام: وإن لك موعدا لن تخلفه، وإن لك موعدا لن تخلفه. فتوجيه هذه القراءة: فمن قرأ بكسر اللام بين الفعل وهو المخاطب وعده إلى مفعولين، لن تخلفه أحدهما الهاء والثاني محذوف، أي لن يخلف الله، لن يخلفه الله. وأما من قرأ بفتح لن تخلفه بين الفعل لما لم يسمى فاعل، تخلفه لما لم يسمى فاعله، وعده أيضا إلى مفعولين. فإذا لن تخلفه مبني للمفعول بفتحه، والثاني لن تخلفه عداه إلى مفعولين كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: ومع ياء بننفخ ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولد العلاء. قول الله جل وعلا: يوم ينفخ في الصور ونحشر مجرمين. ومع ياء بننفخ ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولد العلاء. فقرأ أبو عمرو هذا اللفظ: يوم ننفخ في الصور، يوم ننفخ بالنون وضم الفاء، يوم ننفخ في الصور ونحشر مجرمين يومئذ زرقا. يوم ننفخ بالنون وضم الفاء. والباقون قرأوا بالياء وفتح الفاء، يا مضمومة وفتح. يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور. وهذا معنى قول الناظم: ومع ياء بننفخ ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولد العلاء، لأنه يقرأ بضم فاء يوم ننفخ. فإذا قراءة أبي عمرو بالنون مع ضم فاء يوم ننفخ، والباقون يقرؤون بالياء مضمومة مع فتح الفاء يوم ينفخ في الصور. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ يوم ينفخ في الصور بناه بنى الفعل لما لم يسمى فاعله للمجهول، يوم ينفخ، وقام في الصور مقام الفاعل صار نائب فاعل، لأنه كما قيل في سائر القرآن كذلك. ووجه قرأ بالنون يوم ننفخ في الصور أنه أعاده إلى الله جل وعلا، وله مناسب قوله: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ونحشر ننفخ، يوم ننفخ في الصور ونحشر المجرمين، فعاده إلى الله جل وعلا. والسياق فيه ما يناسبه أيضا في قوله جل وعلا: ونحشر المجرمين. ثم قال رحمه الله تعالى: وبالقصر للمكي واجزم فلا يخف، وبالقصر للمكي واجزم فلا يخف. قول الله جل وعلا: فلا يخاف ظلما ولا هضما. وبالقصر للمكي واجزم فلا يخف. فقرأ ابن كثير: فلا يخف ظلما ولا هضما، بالقصر أي حذف الألف بعد الخاء وبجسم الفاء، فلا يخف ظلما ولا هضما. وبالقصر للمكي واجزم، فقرأ بالقصر بلا مد مع الجزم أيضا، جسم فاء فلا يخف. وقرأ الباقون بإفادة الألف ورفع الفاء فلا يخاف ظلما ولا هضما, فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهذا ما نقول النووي رحمه الله تعالى وبكسر نعم وبالخص للمكي وجس فلا يخف. توجه هذه القراءة توجه من قرأ فلا يخف بالجزم, فلا يخف أنه جعله نهيا لا نهية فجزم بها الفعل فلا يخف, فلا هنا نهية وجزم بها الفعل يخف فلا يخف. وأما من قرأ بالرفع فلا يخاف بالمد ورفع جعله خبر مبتدا محذوف أي فهو لا يخاف, فهو لا يخاف ظلما ولا هضما. وهذا ما نقول النووي رحمه الله تعالى وبالقصد المكي وجه فلا يخف. ثم قال وأنك لا في كسره صفوة العلا, وأنك لا في كسره صفوة العلا. بيّن رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وأنك لا مقيد بلا, وأنك لا فلا هذه قيد اللفظ, وأنك لا في كسره صفوة العلا. وهذا ينطبق على قول الله جل وعلا وأنك لا تظمأ فيها. فإذا قال وأنك لا في كسره صفوة العلا, فالمروز لهم بصفوة العلا وهم شعبة ونافع قرأوا بكسر هذه الهمزة وإنك لا تظمأ فيها, وإنك بكسر الهمزة وإنك لا تظمأ فيها. والباقون بالفتح وأنك, لأن الكسر يقابل الفتح. فمن قواعد الناظم رحمه الله تعالى في مقدمة أن الكسر يقابله الفتح. وأنك إذن باقي القراء المسكوت عنهم قرأوا بالفتح وأنك لا تظمأ فيها, توجيه هذه القراءة. فمن قرأ بالكسر الهمزة وإنك لا تظمأ عطفه على قوله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها, فعطفه على مكسور قبله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فهذا وجه من قرأ بكسر الهمزة. وأما من قرأ بفتح الهمزة وأنك فإنه عطفه على قوله ألا تجوع وأنك لا تظمأ, ألا تجوع, ألا تجوع وأنك لا تظمأ كذلك. فهذا نقل في توجيه الكسر والفتح في هذا اللفظ وأنك لا في كسر صفة العلا. وقال وبالضم ترضى صفر ضن, وبالضم ترضى صفر ضن. فقول الله جل وعلا لعلك ترضى وبالضم ترضى صفر ضن, فالمربوط لهم بصفر ضن وهم شعبة والكسائي قرأوا لعلك ترضى بضم التاء, لعلك ترضى وبالضم ترضى صفر ضن. وغيرهما بفتحها لعلك ترضى وبالضم ترضى صفر ضن, فالمروز لهم بصفر ضن وهم شعبة والكسائي قرأوا بضم هذه التاء من هذا الفعل لعلك ترضى, والباقون قرأوا بفتحها لعلك ترضى. كرضى توجيه هذا اللفظ. فمن قرأ بضم التاء أنه بدل الفعل لما لم يسمى فاعله, بدل الفعل لما لم يسمى فاعله, وحد الفاعل يعلم به وهو الله جل وعلا, أي لعل الله يرضيك بما يعطيك يوم القيامة, لعل الله يرضيك بما يعطيك يوم القيامة. ولعل من الله واجبة, حيثما جاءت لعل من الله فهي واجبة تقتضي وجوب وتحقيق ما بعدها. هذه قاعدة في لعل, كل ما جاء من لفظ لعل من الله جل وعلا فما بعدها محقق وجوبا وقوعه حقيقة. وأما من قرأ لعلك ترضى, بدل الفعل الفاعل أي لعلك ترضى بما يعطيك الله جل وعلا, لعلك ترضى يا محمد بما يعطيك الله جل وعلا, فبناه لفاعل ويؤيده ولسوف يعطيك ربك فترضى, ولسوف يعطيك ربك فترضى. فإذا في قراءة من قرأ ترضى لعلك ترضى يؤيدها أيضا قراءة ولسوف يعطيك ربك فترضى بفتحها. ثم قال رحمه الله تعالى يأتيهم مؤنث عن أولي حفظ, يأتيهم مؤنث عن أولي حفظ. فقول الله جل وعلا أولم تأتهم بينة ما في الأولى, فقوله رحمه الله تعالى يأتيهم مؤنث عن أولي حفظ, فدروسهم بعن أولي حفظ وهم حفص ونافع وأبو عمرو قرأوا هذا اللفظ بالتاء أولم تأتهم بالتاء, فتكون قراءة غيرهم بالياء أولم يأتهم بينته. يعني الناظم رحمه الله تعالى يؤاخي بين الياء وبين التاء, بين الغيبة وبين الخطاب. فقوله قرأ حفص ونافع وأبو عمرو أولم تأتهم بالتأنيث, فالمسكوت عنه يقرؤون بالياء أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى, توجيه هذه القراءة. فمن قرأ أولم تأتهم بالتأنيث لتأنيث له البينة, أولم تأتهم بينة فبينت مؤنث, فجاء الفعل مطابقا للفظ البينة. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى, فلفظ تأتيهم مناسبة أن يأتي الفعل بالخطاب بالتأنيث مناسبة للفظ البينة بعده لأنه مؤنث. ومن قرأ أولم يأتهم بينة بالياء قال لأن بين هنا مؤنث غير حقيقي, فجاز التذكير والتأنيث في الفعل. إذا كان الفاعل مؤنث غير حقيقي فيجوز التذكير والتأنيث. فلما كان الفاعل هنا مؤنث غير حقيقي فقرئ أولم يأتهم, جاز التذكير فيه والتأنيث فيه. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا لعلي أخي حلا وذكري معا إني معا لي معا حشرتني عيني نفسي إنني رأس جلا. هذه أتي إضافة تقدم شرحها كلها في باب أتي إضافة في باب الأصول. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا باب فرش حروف سورة الأنبياء, باب فرش حروف سورة الأنبياء. قال رحمه الله تعالى وقل قال عن شهد وآخرها على, وقل قال عن شهد وآخر وعلى. قول الله جل وعلا: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، في أول السورة. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. وقل قال عن شهود، المرموز له بعن شهود وهم حفص وحمزة والكسائي، قرأوا هذا اللفظ كما تلفظ هو به. قل اقرأها قال، بدل قل اجعلها قال لحفص وحمزة والكسائي. وقل قال، فالنظم ذكر تلفظ بكلتا القراءتين، وقل قال لمن؟ عن شهود، فمروزه بعن شهود وهم حفص وحمزة والكسائي، قرأوا لفظ قل قرأه قال بالمد، وقل قال عن شهود. إذن الباقون يقرؤون قل، قل ربي يعلم القول في السماء والأرض، قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. فإذا ثم قال وآخرها على، ففي آخر السورة آخرها أي آخر السورة، يعني آخر سورة الأنبياء، جاء قول الله جل وعلا قال رب احكم بالحق، قال رب احكم بالحق وآخرها على. فآخر السورة قرأه حفص وحده قال، قال رب احكم بالحق. فالباقون قرأوا كلهم قل رب احكم بالحق، قل رب احكم بالحق. وهذا معنى قول النووي رحمه الله تعالى وقل قال عن شهود، وآخرها أي آخر السورة وآخرها على. وهي هكذا مرسومة في مصاحف عن شهود، بعض مصاحف الكوفة مرسومة فيها هكذا قال وقل قال، والآخر مرسومة في مصاحفهم قل، قل ربي يعلم القول، قل قل ربي احكم بالحق. فمن لم يقرأ بمدها رسمت في مصحفه قل، قل ربي يعلم القول، قل ربي. فهذا من قول النووي رحمه الله تعالى وقل قال عن شهود واخر على. ثم قال رحمه الله تعالى وقل اولا لا واو داره والصلاة، وقل اولا لا واو داره والصلاة. فقول الله جل وعلا اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، وقل اولم لا واو بدون واو داره والصلاة. فقرأ ابن كثير رحمه الله تعالى ألم ير الذين كفروا، ألم ير الذين كفروا بلا واو، ألم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض بدون واو، ألم ير بلا واو. وهكذا هي مرسومة في المصحف المكي، وأن المصحف المكي الآن موجود الآن ونظرتم فيه وجدتم فيه هكذا ألم ير الذين كفروا. فهذا ما نقول النظم رحمه الله تعالى وقل أولا لا واو داريه والصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى الباقون قرأوا بالواو أولم ير، الباقون قرأوا بالواو هكذا وفي مصاحفهم هكذا أولم ير الذين كفروا بالواو. إذن فقط المصحف المكي فقط هو الذي فيه بلا واو، وباقي المصاحف فيه بالواو أولم ير الذين كفروا. ثم قال وتسمع فتح الضم والكسر غيبة سوى الدحصبي، وصم بالرفع وكلا، وقال به في النمل والروم دارمون. بيان من الناظر رحمه الله تعالى لقول الله جل وعلا: ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون وتسمع فتح الضم والكسر غيبة سوى الأحصبي والصم بالرفع وكلا وقال به في النمل والروم دارم. قرأ السبع إلى الأحصبي هو ابن عامر الأحصبي هو ابن عامر قرأ السبعة: ولا يسمع الصم بياء الغيبة وفتح ضمها وفتح كسر مين، ولا يسمع الصم الدعاء، ولا يسمع الصم الدعاء فبالياء غيبة وفتح ضمها وفتح كسر مين ورفع الميم في الصم، ولا يسمع الصم دعاء. إذن بياء الغيبة مع فتحها وكسر ورفع ورفع الميم في الصم. أما الأحصبي فقرأ بتاء خطاب وضمها كسر الميم ونصر الميم: تسمع الصم الدعاء، تسمع الصم. يحسب يقرأ بالخطاب: تسمع الصم فتح الميم الدعاء. فإذا معنا قراءتان: لا يسمع الصم الدعاء وقراءة الخطاب، ولا تسمع الصم الدعاء. فهذه قراءة ابن عامر الأحصبي بالخطاب وفتح هذا الميم، والباقون قرأوا بالياء: ولا يسمع الصم ضم الميم الدعاء. ثم قال: وقال به في النمل والروم دارم. قرأ ابن كثير في النمل والروم كقراءة ابن عامر في هذه السورة: ولا تسمع الصم الدعاء. وقال به في النمل والروم دارم ابن كثير، قرأ ابن كثير بقراءة ابن عامر في سورة النمل والروم: ولا تسمع الصم الدعاء. فيتحصل من هذا أن ابن عامر قرأ بالجميع في الخطاب: ولا تسمع الصم الدعاء في الأنبياء وفي سورة الروم وفي النمل في الثلاثة. فابن عامر قرأ بالخطاب في الثلاثة: ولا تسمع الصم الدعاء بالخطاب ونصب الميم. وابن كثير قرأ في الجميع بالغيب ورفع الصم: ولا يسمع الصم الدعاء. والباقون قرأوا في هذه السورة بالغيب ورفع الميم وفي النمل بالخطاب: ولا تسمع الصم الدعاء. فإذا حصل من هذا فإذا قرأ ابن كثير وقرأ غير ابن كثير. نعود إلى هذه المسألة، نقول: قرأ ابن عامر ولا تسمع بتاء الخطاب وضمها وكسلمين، ولا تسمع الصم الدعاء. وقرأ ابن كثير ولا يسمع الصم الدعاء في النمل والروم، كقراءة الستة في هذه السورة. وقرأ غير ابن كثير في النمل والروم كقراءة ابن عامر في هذه السورة: ولا تسمع الصم الدعاء. فإذا يتحصل من هذا أن ابن عامر قرأ في الجميع بالخطاب: ولا تسمع الصم الدعاء في كل في الأنبياء وفي النمل وفي الروم. وابن كثير قرأ في الجميع بالغيب: ولا يسمع الصم الدعاء. والباقون قرأوا في هذه السورة بالغيب ورفع الأنبياء: ولا يسمع الصم الدعاء وفي الروم وفي النمل والروم، ولا تسمع الصم بخطاب الصم الدعاء. هذا ملخص هذه القراءة. ثم قال توجيه هذه القراءة. فقوله أولا توجيه قال ربي يعلم القول أنه أسند الفعل إلى الرسول قال ربي يعلم القول أسند الفعل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ قل ربي أسند الفعل إليه آمرا له بذلك قل ربي أمرا قل ربي يعلم القول وكذلك قل ربي احكم فهنا أمر فعل أمر. وأما قوله تعالى أولم ترى أولم يرى بغير واو فمن قرأ بغير واو أنه استأنف الكلام ولم يعطف على ما قبله ألم يرى جعله مستأنفا من غير عطف على ما قبله ولأنه مرسوم في مصحف أهل مكة هكذا مرسوم في مصحف المكي هكذا. ومن قرأ بالواو عطفه على ما قبله من قرأ بالواو عطفه أو لم يرى عطفه على ما قبله وهو أيضا موافق لمصحف من رسمت فيه بالواو أو لم يرى. وأما قوله وهناك الإعلام بتكمية مورد الضمان لابن عاشر هذا النظم هذا اسمه الإعلام بتكمية مورد الضمان لابن عاشر نظم فيه الخلافيات في مرسوم المصاحف من زيادة ومن نقص ومن كذا فجعل هذا النظم خاصا بالفروق بين المصاحف فيقول في هذا في الإعلان هناك لا واو للمكي في ألم يرى لا واو للمكي في ألم يرى فهو جعله في آخر المورد مورد الضمان في رسم القرآن الكريم ختمه بالضبط ثم جعل بعد الضبط نظما سماه الإعلان ختم به الكتاب نظمه ذلك. فإذا قوله توجيه من قرأ بالخطاب لا تسمع الصم الدعاء أنه جعل الفعل رباعيا متعديا إلى مفعولين وهما الصم تسمع الصم الدعاء الصم الدعاء فنصب به فعلين تسمع الصم الدعاء فنصب فعلين بهذا الفعل. وأسند إلى ذلك وأسند إلى النبي مخاطبا له بذلك. ومن قرأ بالغيبة ورفع الصم ولا يسمع الصم جعله فعلا ثلاثيا متعديا إلى مفعول واحد وهو الدعاء ولا يسمع الصم الدعاء ولا يسمع الصم الدعاء قول به أسند الفعل إلى الصم مخبرا عنهم بذلك أسند الفعل إلى الصم مخبرا عنهم بذلك. هذا توجيه هذه القراءة. ثم قال ومثقال مع لقمان بالرفع أكملا ومثقال مع لقمان بالرفع أكملا. فقول الله جل وعلا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ومثقال مع لقمان في هذه السورة وفي سورة لقمان بالرفع أكملا. فأخبر أن نافع قرأ وإن كان مثقال حبة من خردل في هذه السورة وفي سورة لقمان وإن كان مثقال حبة من خردل يلقون قرأوا بنصبها وإن كان مثقال حبة من خردل. وهذا معنى قول النظم رحمه الله تعالى ومثقال مع لقمان بالرفع أكملا. ولو أنه سكت ولم يأتي بموضع لقمان لاشتبه الأمر في ذلك، هل موضع لقمان داخل أم غير داخل، لكنه أكد ذلك لأنه أحيانا يطلق، أحيانا يطلق وإطلاقه يفيد العموم، أحيانا بعض إطلاقاته تفيد العموم. وأما هنا فلا بد أن يقيد حتى لا يلتبس هل هو داخل في العموم أم غير داخل. ولهذا قال ومثقال مع لقمان بالرفع أكمل، فتأكد من هذا أن الناس يقرأ هذين اللفظين في هذين الموضعين برفع، وإن كان مثقال حبة من خردل وفي لقمان كذلك. وأما الباقون فقرأوا بفتح هذا اللفظ في موضعين وإن كان مثقال. فوجه من قرأ بالرفع وإن كان مثقال حبة من خردل أنه جعل كان تامة، كان جعلها تامة لا تحتاج إلى خبر بمعنى حدث ووقع. ومثقال فاعل فجعلك تامة، ومثقال مرفوع بعدها فاعل. وإن كان مثقال إن كان فجعل كان تامة ووقع أي حدث ووقع بمعنى حدث ووقع، ومثقال جعله فاعل لكان التامة هذه، كقول الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة. وأما من قرأ بالنصر وإن كان مثقال فجعلها ناقصة، جعلها ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر، وإن كان مثقال حبة من خردل فجعل كان هنا ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر، فأضمر في اسمها ونصب مثقال على أنه خبرها. وإن كان مثقال فكان هنا ناقصة تحتاج إلى مبتدأ وخبر، وأضمر فيها اسمها اسمها ثم نصب مثقال وجعله خبرا لها. والتقدير وإن كان غلامة يعني شيء يسير، وإن كان من غلامة مثقال حبة يعني شيء يسير، الله جل وعلا يأتي به. ثم قال رحمه الله تعالى جذاذا بكسر الضم، جذاذا بكسر الضم راويه نولا، جذاذا بكسر الضم راوي ونونه ليحسنكم، جذاذا بكسر الضم راوي، جذاذا بكسر الضم راوي. فقول الله جل وعلا فجعلهم جذاذا، جذاذا بكسر الضم راو، قرأ الكسائي فجعلهم جذاذا، جذاذا بكسر الضم في الجيم للمروزة براو وهو الكسائي، فقرأ الكسائي فجعلهم جذاذا، وهذا معنى قول الناظم جذاذا بكسر الضم راو. فالباقون قرأوا فجعلهم جذاذا بضم الجيم، فجعلهم جذاذا، وهي لغات فيها، لغات في هذا اللفظ فجعلهم جذاذا، فجعلهم جذاذا، هذه كلها لغات فيها، يقال جذاذا ويقال جذاذا. ثم قال ونونه ليحصنكم صافا وأنذ عن كلا، ونونه ليحصنكم صافا وأنذ عن كلا، قول الله جل وعلا لتحصنكم من بأسكم، ونونه ليحصنكم صافا، فقرأ شعبة لنحصنكم من بأسكم بالنون، لنحصنكم ونونه ليحصنكم صافا، المروزة بصافا وهو شعبة قرأ بالنون لنحصنكم من بأسكم وأنذ عن كلا. فالمروز له عن كلا وهو حفص بن عامر قرأ بتنذيه لتحصنكم من بأسكم. لتحصنكم بالتاء بالتنذ. إذن الباقون المسكت عنهم يقرؤون بالياء لنحصنكم من بأسكم وقراءة لحفص وابن عامر بالتاء لتحصنكم من بأسكم والباقون قرأوا ليحصنكم بالياء ليحصنكم من بأسكم. توجيه هذه القراءة فمن قرأ بالتنذي أسند الفعل إلى ضمير الصنعة لتحصنكم الصنعة يعني أو ضمير اللبوس. فإذا لتحصنكم أسنده إلى ضمير وجه من قرأ ليحصنكم بالتاء أسند الفعل ضمير الصنعة أو ضمير لبوس. ومن قرأ ليحصنكم بالياء أسند الفعل إلى ضمير الله جل وعلا وعلمناه صنعة لبوس ليحصنكم. فمن قرأ بالياء أعاده إلى الله جل وعلا وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم. ومن قرأ بالنون لنحصنكم بنون العظمة بمناسبة وعلمناه وعلمناه لنحصنكم. فهذا توجيه لهذه القراءة. ثم قال رحمه الله تعالى وسكن بين الكسر والقصر صحبة وحرم. وسكن بين الكسر والقصر صحبة وحرم. فقرأ قول الله جل وعلا وحرام على قرية أهلكناها. وسكن بين الكسر والقصر صحبة. الشعبة حمزة الكسائي قرأوا قول الله جل وعلا وحرم على قرية أهلكناها بكسر الحاء وبسكون الراء من غير مد. وحرم على قرية أهلكناها وحذف الألف. وقرأ الباقون بفتح الراء فتح الحاء فتح الراء وألف بعدها وحرام على قرية أهلكناها. وهذا معنى قول النور رحمه الله تعالى وسكن بين الكسر والقصر صحبة وحرم. تلفظه بالقراءة تلفظ مع أنه ذكر القيد لكنه أيضا ذكر القراءة بعد ذكر القيد وحرم. والباقون قرأوا وحرام على قرية أهلكناها. توجيه هذه القراءة. فمن قرأ حرم وحرام هما لغتان فيها هي لغات فيها يقال حرم ويقال حرام. بمعنى واحد كحل وحلال فمعناهما واحد فهي لغات فيها. ثم قال وننجح ذف وذقل كذي صلها. وننجح ذف وذقل كذي صلها. فالمروز مروز قول الله جل وعلا وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين. وننجي حذف وثقل كذي صلة. فالمروز لهم بكذي صلة ابن عامر وشعبة قرأ قول الله جل وعلا وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي بحذف النون ثانية والتشديد في الجيم. إذن نون واحدة بعدها نون مشددة. وكذلك نجي, وكذلك نجي المؤمنين. إذن قراءة ابن عامر وشعبة هكذا, وكذلك نجي المؤمنين بنون واحدة بعدها جيم مشددة مضاعفة, والباقون بنونين ثانية ساكنة مع التخفيف. وكذلك ننجي المؤمنين, وكذلك ننجي, وكذلك ننجي بنونين ثانية منهما ساكنة مع التخفيف في الجيم, مع التخفيف في الجيم. فهذه قراءته غير ابن عامر وشعبه. وهكذا هي مرسومة في مصحف الشامي. وكذلك نجي, وكذلك نجي مرسومة هكذا في المصحف الشامي بنون بعدها جيم مثقلة. ولو كان المصحف الشامي الآن موجود وابن الجزر اطلع عليه من المصاحف المتأخرة مصحف الشامي. المصحف الشامي الذي كتب بحضرة عثمان رآه ابن الجزري في الشام, وهو من آخر المصاحف التي رآها ابن الجزري, حتى إنه قال رأيته في المكان الغربي من الجامع كذا, ووصف المكان الذي رآه فيه. بخلاف المصحف المدني والمصحف اليمني والمصحف البصري, هذا يعني قل من رآها من المتأخرين. بينما هذا فالمصحف الشامي بالذات بلغ إلى القرن التاسع حيث رآه ابن الجزري واطلع عليه. فإذا قوله رحمه الله تعالى ونجي حذف ودقل كذي صلة, تجيه هذه القراءة من قرأ بنون واحدة تشديد الجيم قال لأنها في المصحف الإمام. لا, في مصحف الإمام الذي بعث به إلى الشام مرسومة هكذا نجي بنون واحدة. ولها مخارج في اللغة, كأن أصلا ننجي فتح النون الثانية حذفت كما حذفت وأدغمت فيها صفصات نجي كما أدغمت في تظاهرون, تتظاهرون أدغمت أحد النونين التاء في التاء, أدغمت النون في النون كذلك فصارت نجي. ويمكن أن تكون محمولة على إسناد الفعل إلى مصدره وتسكن الياء, ففيها لغات. ولكن المعول عليه ورودها في المصحف الشامي, ورودها هكذا مرسومة بدون واحدة مع الجيم وتثقيلها وتشديدها, فهذا هو المعول عليه والتوجيه تبع لذلك. ثم قال وللكتب اجمع انشدا, وللكتب اجمع انشدا. قول الله جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب, وللكتب اجمع انشدا. فقرا حفص وحمزه الكسائي للكتب بضم الكاف والتاء من غير الف على الجمع يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. والباقون قرأوا بالإفراد يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب, يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب, هذا إفرادي. فإذا قول النظر رحمه الله تعالى وللكتب اجمع عنشدا, فالمرموز له بعنشدا وهم حفص وحمز الكسائي قرأوا بالجمع, وغيرهم من القراء قرأ بالإفراد يوم يطوي السماء كطي السجل للكتاب. توجيه هذه القراءة, فمن قرأ بالتوحيد كطي السجل للكتاب قالوا ينبني هذا على معرفة ما هو السجل، وهو اسم مختلف في معناه، فقيل هو كاتب لرسول الله، وقيل هو كاتب يطوي بني آدم، وقيل هو الصحيفة. فمن قرأ بالتوحيد جعل السجل اسم كاتب أو ملك. فمن قرأ بالتوحيد يوم يطوي كطي السجل للكتاب، كطي السجل عاده إلى ملكي للكتاب، فعاد السجل وجعله ملكا كطي السجل للكتاب. أو يكون المراد بكتاب جنس الصحيفة، جنس الصحيفة. فمن قرأ بالجمع معناه للصحفي، يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب أي الصحف، أو ما يكتب فيه من المعاني، وأتى بلفظ الجمع لوضوحه في الدلالة على معنى الجمع. فإذا هاتان القراءتان متواترتان، فمنهم من قرأ موت السماء كطي السجل للكتاب، وكما قال النظم رحمه الله تعالى وللكتب اجمع عشدا، وغيرهما قرأ يوم نطي السجل يوم نطي السماء كطي السجل للكتاب. ثم قال رحمه الله تعالى ومضافها معي مسني إني عبادي مجتلى، هذه هي أكل إضافتي تقدم شرحها في وصول النظم. أسأل الله جل وعلا باسمه العلا وصفته العلا يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا، ويذكرنا مما نسينا، ونرزقنا تلاوته وأنا عليه وطاف النهار على وجهه يرضي عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.